شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني. نغم ميديا. شو حلو بهالطلة، تسلم لي حبيبة قلبي، فستانا الأبيض والطرحة عليك بتندقلي. حبيبي قلبي أغلى الناس، وقلبي على قلبي وعدتني بحب وإخلاص، تمشي ع دربي رقيقة وكلها إحساس، أغلى يا أوتوماس بشيلها والله فوق الراس. حبيبي قلبي قلبي بعمل أحلى بيت، ومن صدري مخدي هي كل اللي تمنيت، وغيرها ما بدي. الشمس وهي الفي، هي الزاد وهي المي، هي نور هذا الحي.